السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من أدبني ربي. بسم الله الرحمن الرحيم. كان أوس بن حارثة من سادات العرب، وكان له حفاد، فحرضوا عبدا لهم اسمه بكر الأسدي على هجاء أوس، وجعلوا له جعلا، فأخذ بكر يتلقفه بلسانه في كل مجتمع ونادي، حتى إذا ضاق بأوس أمره أرسل رسولا من لدنه ليشتري الشاعر العبد من اشتريه من مولاه بالغا ما بلغ. فلما اشتراه وجاء به إلى أوس، قال له أوس: هجوتني ظالما لي، أنت بين قطع لسانك وحبسك في شرب حتى تموت، أو قطع يديك ورجليك وتخلية سبيلك. ثم دخل على أمه سعدة، وكانت قد سمعت كلامه، فقالت: يا بني، مات أبوك فرجوتك لقومك عامة، فأصبحت اليوم أرجوك لنفسك خاصة، وزعمت أنك قاطع رجلا هجاك، فمن يمحو ما قاله غيره؟ قال: فما أصنع؟ قالت: تكسوه حلتك وتحمله على راحلتك وتأمر له بمئة ناقة. ففعل ما قالت، فملأ بشر عراض الآفاق بمدائح أوس. هذه المرأة حكيمة. قال تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ما هي الحكمة؟ يقول مجاهد: الحكمة هي الإصابة في القول والفعل. وعرفوا الحكمة بقولهم: هي وضع الشيء في محله قولا وعملا. فلا بد من الأمرين معا، القول والعمل. فمن أحسن القول ولم يحسن العمل فليس بحكيم، ومن أحسن العمل ولم يحسن القول فليس بحكيم. والحكيم اسم من أسماء الله تعالى، وقد ورد في القرآن الكريم 97 مرة. وقد مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتصف بالحكمة فقال: لا حسد إلا فتنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يعلمها ويقضي بها. الحكمة غذاء القلب وغذاء العقل. قال فتح المصلي: أليس المريض إذا منع من الطعام والشراب والدواء يموت؟ قالوا: بلى. قال: كذلك القلب إذا منع عنه الحكمة والعلم ثلاثة أيام يموت. والحكمة تكون عطاء من الله تعالى، وتكون بالاكتساب. قال تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال ابن عباس: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام إلى سقاء فتوضأ وشرب قائما. قلت: والله لأفعلن كما فعل النبي. فقمت وتوضأت وشربت قائما، ثم صففت خلفه، فأشار إلي لأوازي به أقوم عن يمينه، فأبيت. فلما قضى صلاته قال: ما منعك ألا تكون وازيت بي؟ قلت: يا رسول الله، أنت أجل في عيني وأعز من أن أوازي بك. فوضع يده على رأسي وقال: اللهم أعطه الحكمة وعلمه التأويل. فلم يزل حبر هذه الأمة حتى قبضه الله عز وجل. والحكمة صفة ثمينة وأثمن من الجوهر، فهي مفتاح الوصول إلى كل نجاح وفوز. لذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالبحث عنها في كل مكان، وبأخذها ممن كان. قال عليه الصلاة والسلام: الحكمة ضالة المؤمن، فحيث وجدها فهو أحق بها. قوله ضالة المؤمن أي مطلوبة له، فالنبي يعلم المؤمن أن يطلب الحكمة كما يطلب الشيء الثمين الذي ضاع منه، وأن يأخذه من أي مكان وجده. ولا يهم أن تجد هذه الحكمة عند مسلم أو غير مسلم، فالعلوم الحديثة وقواعد السلوك التربوية يمكن أن نأخذها من الغرب وأن نستفيد منها إذا وافقت شرعنا. يقول ابن عمر: خذ الحكمة ولا يضرك من أي وعاء خرجت. إذن ممكن أن نتعلم الحكمة ونكتسبها بالتجارب العملية. يقول صلى الله عليه وسلم: قلب ليس فيه شيء من الحكمة كبيت خرب. فتعلم الحكمة وعلموا وتفقهوا ولا تموتوا جهالا، فإن الله لا يعذر على الجهل. من أين نتعلم الحكمة؟ نتعلم الحكمة أولا بالتعلم من الحكماء. قال تعالى عن رسوله: ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالنبي يعلمنا الحكمة في كل تصرفاته وحركاته، فإذا اقتدينا به وفعلنا كفعله أصبنا الحكمة في تصرفاتنا. ومن ازداد علما في الدين وفقها ازداد في تعلم الحكمة. وقال ابن زيد: الحكمة هي العقل في الدين، فأي تدين لا عقل فيه يكون فاشلا، فلا بد أن يخالط الدين الحكمة والتعقل. فكم من متدين يتصرف بحمق فينفر الناس عن الدين، وكم من أب يتصرف مع أولاده بعكس الحكمة فيخسر أولاده ويخسر مودتهم وولاءهم. ثانيا، نتعلم الحكمة بمجالسة الحكماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال لقمان لابنه: يا بني، عليك بمجالسة العلماء واسمع كلام الحكماء، فإن الله ليحيي القلب الميت بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل المطر. ثالثا، نتعلم الحكمة بالإخلاص لله تعالى. قال أبو موسى الأشعري: من أخلص لله 40 يوما ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. رابعا، نتعلم الحكمة بالتجربة. الإنسان يفشل، فلا تسمي خسارتك فشلا، هي ليست فشل، هي تجربة. نحن نتعلم من فشلنا ونحاول التجربة مرات ومرات حتى ننجح. يقول معاوية: لا حكيم إلا بتجربة. نحتاج للحكمة دائما في حديثنا مع أزواجنا ومع أولادنا، كما فعل لقمان، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وفي هذا القول عدة دروس مهمة في قول لقمان. أولا، أهمية القول فيما قاله من الحكمة. ثانيا، أهمية العمل في تعهده دائما لابنه وتربيته وتعليمه وعدم تركه لأهل السوء والجهالة يفعلون في نفسه وعقله ما يشاء. ثالثا، أهمية القدوة. قبل أن يعظ ابنه طبق ذلك على نفسه، فرأى الابن في أبيه كل ما يقوله وينصحه به من خير. أما الذي يسمع الحكمة ولا ينتفع بها فمثله كمثل رجل أتى راعيا فقال: يا راعي، أعطني شاة من غنمك. فقال الراعي: اذهب فخذ بأحسنها. فذهب فأخذ كلب الغنم. الناس تحب الإنسان الحكيم، رجلا كان أو امرأة، ويقصدونه في حوائجهم ويطلبون نصيحته، ويبغضون الأحمق وينفرون منه. حكى الأصمعي رحمة الله عليه قال: قلت لغلام حدث من أولاد العرب كان يحادثني فأمتعني بفصاحة وملاحة: أيسرك أن يكون لك 100,000 درهم وأنت أحمق؟ قال: لا والله. قال: لما؟ قال: أخاف أن يزني علي حمقي جناية تذهب بمالي ويبقى علي حمقي. وللحكمة أهلها ورجالها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا الحكمة أهلها فتظلموهم، ولا تضعوها في غير أهلها فتظلموها. فليس كل من ادعى الحكمة حكيم، إنما تطلب الحكمة عند أهلها. ومن كلام الإمام الشافعي يقول: فأنثر درا بين فارحة النعم، وأنظم منثورا برعاية الغنم، فإن فرج الله اللطيف بلطفه وصادفت أهلا للعلوم والحكم تفت مفيدا واستفدت ودادهم، وإلا فمخزون لدي ومكتتم، فمن منح الجهال علما أضاعه، ومن منع المستوجبين فقد ظلم. إن لم تكن حكيما فصاحب حكيما تنتفع به، تعلم منه واستشره، فما خاب من استفاد. أدبني الله وإياكم بأدب الحكمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.